إذا مات الوالد وعليه صوم ثلاثة رمضان فلا صوم عنه أم ماذا أعمل؟ إذا مات الوالد المفرط أتاه الله وجازاه الله من المرض ولكنه تساهل لم يسمح لك أن تصوم عنه أنت وإخوانك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى وعليه الصيام صام عنه وليه وسأله جماعة أحسب عليه أسأله يقول يا رسول الله إن أبي مات علي كذا فأصوم عنه ولا خليط إن أمي مات علي كذا أصوم عنها ولا خليط إن نفسي مات علي كذا أصوم عنها يقول النبي أرأيت لو كان على أبي كذين أرأيت لو كان على أمك كذين أكنت قادر؟ حكم الله وعافه وتعالى عليك أن تقضي ذلك أنت وإخوتك إخوان لكما يعني سنة لكما فإن لم تقضوا عنه أطعمتم عنه من ماله في العام كل يوم نصف إطعام مسكين هذا إذا لم تقضوا عنه صيانا والسنة الصيام عن والدكم هذا إذا كان شفي المرض وتساءل أما إذا كان الناس مرض ما شفي المريض واستمر مع المرض حتى مات فلا لا قضاء ولا إطعام لا قضاء عليه ولا إطعام يسقط عنه يسقط عنه معذور بالنسبة للصلاة تذكر الله لا تقضى